فضيلة الشيخ، ما مدى صحة حديث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في ميامن الصفوف؟ في من حسن هذا الحديث، هو حديث أثبته غير واحد من العلم رحمه الله، ويقولون بفضيلة الميمنة من عدة وجوه، منها هذا الوجه، ويرون أن الأيمن أيمن الصف أفضل من أيسره، وأنه لا يجب تعديل الصفوف، يعني حديث وسطوا إمامكم فيه ضعف، ولا يجب إذا وقف الناس وكانت اليمين أكثر من الشمال لا يجب أن نقول لهم ارجعوا إلى اليسار، لا يعرف هذا، لا أحد من أهل العلم أوجب التوسيط، أوجبه استحباب ربما، لكن أوجبه وألزم الناس أو يقول مثلا يا فلان روح في اليمين أو روح في الشمال ليس من حق الإمام هذا أبدا، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة، وكانوا يخرجون في غزواتهم رضوان الله عليهم، ولا شك أن الصفوف تطول وتقصر، ومع ذلك سكت عن الأمر. المهم أن يكون هناك نوع من التوازن على سبيل الفضيلة، على سبيل الاستحباب نعم، لكن على سبيل الحتم والإيجاب لا، ليس هناك ما يدل على الإلزام. وميامن الصفوف مفضلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم أقبل على اليمين، فميزت اليمين بهذه الفضيلة، وكان تسليمه عليه الصلاة والسلام في أول سلامه إلى جهة اليمين كما ذكرنا، وكان الصحابة يحبون هذه الجهة ويقصدونها ويريدونها لأنهم يحبون أن يقبل عليهم عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، وهذا المعنى موجود في رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس موجودا في غيره، لأن الله فضله على غيره وخص بأمور لا تكون في غيره، فكونهم كانوا يستحبون إقباله عليه الصلاة والسلام عليهم من كمال محبتهم له وكمال توقيرهم وإجلالهم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن نبيه خير ما جزى صحبا عن صحبته لنبيه، ورضي الله عنهم أجمعين وجمعنا بهم في جنان النعيم، والله تعالى أعلم.